سبحانك يا حنان، سبحانك يا منان، سبحانك يا رحمن، سبحانك يا ديان، سبحانك يا قديم الإحسان، سبحانك يا عظيم الشان، سبحان الأول بلا بداية، سبحان الآخر بلا نهاية، سبحان من له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد في ملكه سبحانه، سبحان الأبد الأبد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحانك يا سبحان قيوم السماوات والأراضين، سبحانك يا رب العالمين، سبحانك اغفر لنا ذنوبنا نحن وجميع المسلمين، تب علينا تب علينا واعف عنا يا